وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الإمام المنذري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه، وعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما ابتغي به وجه الله. قال رواه الطبراني بإسناد لا بأس به. فلا يزال المؤلف رحمه الله تعالى يذكر لنا أهم ما جاء من الأحاديث في فوائد الإخلاص وبركته وأهميته. وهذا الحديث من خلال صدره ندرك أن الإخلاص من فوائده أنه حبل من حبال النجاة من اللعنة. وما أدراك ما اللعنة؟ اللعنة هي البعد عن كل خير والطرد من رحمة العزيز القدير سبحانه. ويروي لنا هذا الحديث إمام من أئمة الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا، ألا وهو الصحابي الجليل أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه. وأبو الدرداء كنيته، وتكنى بابنته الدرداء. كثير من السلف كانوا يتكنون نسبة إلى بناتهم، فأبو ليلى كنى نفسه بابنته وغيرهم. فأبو الدرداء ابنته الدرداء تكنى بها فهو اشتهر بكنيته أكثر، واسمه عويمر، عويمر بن زيد، عويمر ابن زيد، وقيل عامر ابن زيد، وأنه هو الذي كان يلقب نفسه بعويمر تواضعا واحتقارا لنفسه. يعني قال بعض العلماء اسمه عويمر، وبعضهم قال لا، هو اسمه عامر، ولكن كان يسمي نفسه عويمر تواضعا لله تبارك وتعالى، كما أنت عندما تحقر نفسك فتقول أنا عبيد من عباد الله، عبيد يعني عبد صغير. فاسمه عويمر، وقيل عامر بن زيد، ونسبته من خلال القبائل والعشائر هو من الأنصار، وبالضبط من الخزرج، من قبيل من بطن الخزرج رضي الله عنه. وأسلم متأخرا لأنه من الأنصار أصلا، فالأنصار ما وجدوا إلا بعد الهجرة، ولكنه أسلم في العام الثاني بعد غزوة بدر، فتأخر إسلامه رضي الله عنه، أسلم بعد بدر، وشهد أحدا والمشاهد كلها بعد ذلك، بل أبلى يوم أحد بلاء حسنا رضي الله عنه. وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عن من هو دونه في السن، عن زيد بن ثابت، زيد بن ثابت أصغر منه بكثير، روى عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وروى عن أبي أمامة الباهلي، وروى عن فضالة بن عبيد، وكلهم دونه في السن. وسبقا ذكرنا أن الإنسان لا يحصل العلم إلا إذا سمع ممن هو فوقه، وممن هو مثله، وممن هو دونه، فالعلم ليس له سن. وروى عنه ابنه بلال ابن أبي الدرداء، وزوجته أم الدرداء، بل هي التي نقلت لنا جل علمه وجل أخباره. وأبو إدريس الخولاني الذي عرف به التعبد لله تعالى، أبو إدريس الخولاني فهذا من العباد ومن الزهاد الذي كان يقطن بالشام، ومن من روى عنه سويد بن غفلة، وجبير بن نفيل، وعقبة بن قيس، وزيد بن وهب، وآخرون، كلهم هؤلاء روى عنه. قال ابن حبان رحمه الله تعالى: ولاه معاوية على قضاء دمشق، في خلافة عمر بن الخطاب. يعني لولا إذن عمر ما فعل ذلك معاوية، إذا دل ذلك على مكانته في العلم ومكانته في الفقه. وإن لم يذكر أبو الدرداء في المسائل الفقهية والفروع، مثل الإنسان لما يقرأ اليوم الفقه مثلا في مسائل الصلاة والطهارة والزكاة وغيرها، يرى أسماء لامعة للصحابة، لأن من لهم ذي ابن عباس، وهذا مذهب ابن عمر وابن عمرو وزيد بن ثابت، وقلما تسمع اسم أبي الدرداء. لماذا؟ لأنه كان مختصا بالقضاء، والقضاء يولى عليه من جمع بين خصلتين، العلم والتجربة، العلم والتجربة. فدل هذا على مكانته في العلم. ولاه معاوية، طبعا معاوية كان هو والي الشام في عهد عمر، معاوية احتاج إلى من يجعله قاضيا، فجعل قاضيا أبا الدرداء رضي الله عنه، وكان يحب العلم ويعظمه ويعظم أهله. ويكفي ذلك أنه هو راوي حديث العلم، حديث العلم مشهور، العلماء ورثة الأنبياء، هذا الحديث عظيم وطويل، من سلك طريقا يلتمس في علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا علما، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن طالب العلم يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر. هذا الحديث هذا جعل أفرده ابن رجب الحنبلي بكتاب يشرحه، وهو سماه ورثة الأنبياء بشرح حديث أبي الدرداء، وهو كتاب جليل النفع، أن يحسن بطالب العلم أن يقتنيه قبل الشروع في طالب العلم علوم الآلة وغيره، لأن هذا الكتاب يوجهه. ابن رجب له كتابان عظيمان، أولهما هذا ورث الأنبياء شرح حديث أبي الدرداء، والثاني فضل علم السلف على الخلف. فطالب العلم إذا قرأ هذين الكتابين فبإذنه تعالى يوجه توجيها حسنا، يوجه يعرف كيف يعظم العلماء، ويعلم أي علم لا بد أن يطلبه، فلا يكون يمشي على غير هدى. إذا كان يعظم العلم وأهله. وقال معاوية بن قرة رحمه الله تعالى، قال أبو الدرداء: أيها الناس اطلبوا العلم، فإن عجزتم فأحبوا أهله، فإن لم تحبوهم فلا تبغضوهم، فإن لم تحبوهم فلا تبغضوهم. ونادى أهل دمشق مرة كما يروي ذلك الضحاك عنه، يقول قال أبو الدرداء لأهل دمشق يوما: يا أهل دمشق، أنتم الجيران في الدار، وأنتم الأنصار على العدو، وأنتم الإخوان في الدين. لاحظ التقدمة يقدمها كي يستمع نصيحته. فقال: ما لي أرى علماءكم يذهبون. جابه منيح، هذا في عصر من؟ في عصر أبي الدرداء، في عصر الخير، عصر ذهب المسلمين. ما لي أرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون. هذا فيه يعني ثغرة عظيمة تحدث في الدين إذا مات العلماء ولم يخلفهم غيرهم. ما لي أرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون، وأراكم قد أقبلتم على ما وكلتم به، ما تكفل به عنكم. يقصد الدنيا، الله تكفل برزقك، تتخذ سبب ولا تضيع العلم من أجل طلب الرزق في زعمك. ما لي أراكم شغلتم بما تكفل لكم به وتركتم ما أمرتم به، وتركتم ما أمرتم به، يقصد العلم. ألا إن قوما بنوا شديدا وجمعوا كثيرا وأملوا بعيدا، فأصبح بنيانهم قبورا وأملهم غرورا وجمعهم بورا. كما نقول هنا أرض بور لا تنفع. ألا فتعلموا وعلموا، تعلموا وعلموا، تؤدي زكاة العلم. ألا فتعلموا وعلموا، فإن العالم والمتعلم سواء عند الله، فإن العالم والمتعلم سواء عند الله، ولا خير في الناس بعدهما. فليس هناك خير في إنسان ليس بعالم وغير متعلم، لا خير فيه. وكان يحب العمل بالعلم أكثر من العلم، هذا هو المقصود. تبانا، كان يحب العمل بالعلم أكثر من العلم ذاته. فعن ميمون بن مهران قال: سمعت أبا الدرداء يقول: ويل للذي لا يعلم مرة ولو شاء الله علمه. ويل للذي لا يعلم إنسان ما يتعلمش، ويل له مرة ولو شاء الله لعلمه، وويل للعالم 70 مرة، ويل للعالم 70 مرة، في رواية 7 مرات. فيدل لك على أنه لا، الغاية من العلم والعمل به. وعن لقمان بن عامر عن أبي الدرداء قال: إنما أخشى على نفسي أن يقال لي يوم القيامة: يا عويمر أعلمتك؟ فأقول نعم، فيقال لي: وماذا عملت بما علمت؟ فماذا عملت بما علمت؟ وكان أجل عبادته، وكان متعبدا، لا يخفى عليكم حديث زوجه أم الدرداء عندما دخل عليه سلمان الفارسي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد آخى بينهم، آخى بين سلمان وأبي الدرداء، فدخل عليه فرآه مبتذلا. والمفترض المرأة يعني على الأقل تلبس أحسن ثيابها لزوجها. فقال: ما لي أراك هكذا، ما لي أراك هكذا؟ فقالت: إن أخاك أبا الدرداء لا حاجة له بالنساء، يصوم النهار ويقوم الليل كله، لا حاجة له بالنساء. طبعا القصة معروفة، فهو معلوم بكثرة التعبد، لكن جل وأعظم عبادته على إطلاق التفكر والتأمل هو ذكر أو نوع من أنواع الذكر. عندما تسمع كتاب الذكر أو فضل الذكر، احفظها أمران: الذكر القلبي هو التفكر، تتفكر في تعظيم الله تبارك وتعالى، تفكر في الجنة، تفكر في النار، تفكر يوم القيامة، تفكر في عظمة هذا الدين، هذا الإنسان يعجر عليه التفكر. وهناك الذكر باللسان، هناك الذكر باللسان أيضا، ومسلم مطالب به معا، مطالب بالذكر القلبي والذكر باللسان. هذا الذكر هو التفكر في آلاء الله. فترة تجلس تفكر، اجلس جربها مرة وشوف، اجلس وحدك وانظر إلى أولادك أمامك، انظر إلى بيتك، انظر إلى متاعك، وبدأ تفكر النعمة التي لك. كثير من الناس حرموا من هذه النعمة، هذه المسلم يؤجر عليها. لماذا؟ لأنه يتفكر في آلاء الله. فعن سالم بن أبي الجعد عن أم الدرداء قال: أبو الدرداء، أبو الدرداء يقول: تفكر ساعة خير من قيام ليلة، تفكر ساعة خير من قيام ليلة. وروى البيهقي في شعب الإيمان عن أم الدرداء سئلت، قيل لها: ما كان أفضل عمل أبي الدرداء؟ أي شيء كان يعمله أفضل؟ فقالت: التفكر والاعتبار، التفكر والاعتبار، يعتبر. وكان يسمع له بكاء ويقول: وددت أني شجرة تعضم ثم أؤكل. يعني شجرة تقطعها ثم يعمل بها شيء في طبخ وتؤكل، هكذا كان يقول: وددت أني كنت شجرة تعضم. وعن سليم بن عامر عن أبي الدرداء قال: نعم صومعة العبد المسلم بيته. صومعة هي مكان متخذ للعبادة. قالك: نعم صومعة العبد المؤمن بيته، يكف فيه لسانه وفرجه وبصره، وإياكم ومجالس الطرقات، وإياكم ومجالس الطرقات، فإنها تلهي وتلغي. صدق الله، صدق رضي الله عنه. يعني هذا أمر واضح، نعم صومعة المؤمن، صومعة العبد المؤمن بيته، كما قال عليه الصلاة والسلام: يسعك بيتك وابكي على خطيئتك، يسعك بيتك. أفضل مسلم يسعه بيته ويبكي على خطيئته ويكف شره. وكان مشهورا بالزهد والانقطاع عن الدنيا، وسنرى بماذا إن شاء الله تعالى. الرؤية الصالحة بشرى، الرؤية الصالحة بشرى، الرؤية 3، حديث نفس، فكر في أمر بزاف في اليوم كامل تشوفه في الليل، وكان تخويف من الشيطان، تشوف نفسك يجري وراك شيء، ثعابين وكلاب، هذه تخويف من الشيطان، لا تعمل له، يعني لا تمشيش، لا تسترسل وراءها، وكان له بشرى من الله. فسنرى أنه نال هذا الفضل إن شاء الله بسبب جهده وانقطاع عن الدنيا. قال خيثمة عن أبي الدرداء قال: كنت تاجرا قبل البعثة، قبل الإسلام يقصد، كنت تاجرا قبل البعث، ثم حاولت التجارة بعد الإسلام فلم يجتمع. قال: أنا كنت تاجر قبل الإسلام، بعدين بعد الإسلام حاولت أن أجمع بين العلم والعبادة فلم يجتمع. وعن حبيب بن عبيد أن رجلا أتى أبا الدرداء فقال له: أوصني. فقال: أذكر الله عز وجل في السراء يذكرك في الضراء، فإذا أشرفت على شيء من الدنيا تذكر أين يصير. لما يغرك شيء من الدنيا فكر وش راح يصير، وش راح يولي هذا الشيء، كان مطعم يولي ملبس، وكل هذا سيصير إلى زوال. وقال لسلمان الفارسي، وسلمان الفارسي لا يقل تعبدا عنه، لكن شوف درجات، فقال لسلمان: يا سلمان لا تجمع ما لا تستطيع شكره، لا تجمع ما لا تستطيع شكره. ومن الأمور المواقف العجيبة التي حدث له، يزيد بن معاوية بن أبي سفيان خطب ابنته الضرداء، خطب بنته، فلا شك أن ابن والد بن الخليفة تاع المسلمين يخطب ابنتك هذا شيء تشرئب له أعناق كثير من الناس. وفي الوقت نفسه خطبها رجل من عامة الناس فزوجها لذلك الرجل، زوجها، فتحدث الناس بالشام ما الذي فعله أبو الدرداء، كيف يرد ابن الخليفة ويزوجها رجل، يزوج ابنته رجلا هكذا من عامة الناس والذين لا يذكرون ولا يعرفون. فقال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: إني نظرت إلى الدرداء، إن شفت مصلحة بنتي إن شفت مصلحة، إني نظرت إلى الدرداء فما ظنكم بالدرداء خيرها، فما ظنكم بالدرداء إذا قامت على رأسها الفسيان الجوال. تخيلوا أمام تخيل بنتي قاعدة في قصر ويدايرن عليها الجوال والغلمان يأتون بالخيرات، ونظرت في بيوت يلتمع فيها بصرها، أين دينها منها يومئذ؟ وين راح يولي الدين تاعها؟ فهو يرى أن أعظم مصلحة على العبد أن يحققها لفلدة كبيره هو حرص على دينه. ومن أحسن مواقفه أيضا عرف بالعفو، طبعا العفو من أعظم خصال العبد المؤمن، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، يجزيك الله تعالى، تشوف نفسك عند ذلك تعفو، لا والله الله تعالى سيعزه. فكان يقول: إذا ناقدت الناس نقدوك، إذا بتتكلم في الناس وتتبع أخطائهم سينقدوك، إذا ناقدت الناس نقدوك، وإن تركتهم لم يتركوك. هو صح، كي تجي تشوف يعني أنت كيما تدير والو الناس عقابك، تخيل تجي تدي عقابهم ما تخلط، فأنت بتعرف شو تعمل، روح. إن نقدت الناس نقدوك وإن تركتهم لم يتركوك، وإن هربت منهم أدركوك، تهرب منهم يدركونك وراء، هذا أمر معروف يعني. فهو يعطيك يعني عقلية كيش تعيش مع الناس، فهم قال هذا فراجة أبجل، ما ننقدهم ما نتركهم ما نهرب منهم، إيشو عمل؟ فقال له: وبماذا تأمرون يا أبا الدرداء؟ قال: هب، يعني أعطي، هب عرضك ليوم فقرك، خليه يتكلم، هب عرضك ليوم فقرك، وما تجرع مؤمن جرعة أحب إلى الله عز وجل من غيظ كظمه، من كظم غيظه هو وقادر على أن ينفذه، دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق وخيره من أي حور العين شاء، يخير ليكظم غيظه وهو قادر على أن ينفذه. قال: وما تجرع مؤمن جرعة أحب إلى الله عز وجل من أن يكرم غيظه فاعفوا يعزكم الله. وعن محمد بن يزيد الرحبي قال لأبي الدرداء أو قيل له: ما لك لا تشعر؟ الناس قاعدة تشعر. قال: ما من أحد من الأنصار إلا وحفظ عنه شعر. فقال أبو الدرداء: قد قلت، فاسمعوا، يريد المرء أن يعطى مناه ويأبى الله إلا ما أراد، يقول المرء فائدة ومالي وتقوى الله أفضل ما استفاد، يعني بيتان في الموارد. وكان أيضا حليما في دعوة الخلق، يعني رفيقا. يروي الطبراني مرة على إنسان مذنب ده معصية لا ندري ما هي، مهم، فصار الناس يسبونه، شوفوا فيه ويسبونه ويلعنونه وغير ذلك، وهذا الشيء يحسنه كل الناس السب. فقال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: أرأيتم لو وجدتموه في قليل، القليل هو بئر مثل الحفرة في الأرض، أرأيتم لو وجدتموه في قليل ألم تكونوا مخرجين؟ تنشفوا مثلا مرمي في بئر طايح في حفرة، تحملوا لا؟ فقالوا: بلى. قال فلا تسبوا أخاكم واحمدوا الله عز وجل الذي عافاكم كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم ألا فلا تسبوا أخاكم واحمدوا الله الذي عافاكم فتعجبوا وقالوا أفلا تبغضه فقال إنما أبغض عمله فإذا تركه فهو أخ إنما أبغض عمله وهذا في الحقيقة مقام عظيم دو الإسلام ومحاسن الدين إلى جنب هذا تروى فضائل في حقه لا تصح منها خاصة أن نركز على الأحاديث أما الآثار خلي الناس يقولوا وش حبه لكن الأحاديث لا يجوز لنا أن ننسب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ما لم يقل فمن الأحاديث التي تروى في فضائله وهي لا تصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الفارس عويمر هو صواب هو نعم الفارس لكن من قدرش نقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام وأيضا حديث عويمر حكيم أمتي هو فعلا عرف بالحكمة عويمر حكيم أمتي أما وفاته فإن أبا الدرداء كما يقول معاوية بن قرة اشتكى أقعده المرض فدخل عليه أصحابه فقالوا ما تشتكي مش بيك شو يعني ما بك أي مرض هذا ما تشتكي قال أشتكي ذنوبي هذا الذي يهمون أشتكي ذنوبي فقالوا فما تشتهي لأن المريض يشتهي قال أشتهي الجنة فقالوا له أفلا ندعو لك الطبيب قال الطبيب هو الذي أضجعني الطبيب هو الذي أضجعني وعن عثمان بن عامر عن أم الدرداء قالت لما شفت مريض أم الدرداء قالت اللهم إن أبا الدرداء خطبني فتزوجني في الدنيا اللهم إني أخطبه إليك فاسألك أن تزوجنيه في الجنة شيء عجيب هو أخطبني في الدنيا أن أخطبه في الآخرة فقال لها أبو الدرداء يبشرها إن أردت ذلك وكنت أنا الأول إلى أمت قبله وكنت أنا الأول فلا تزوجي بعدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة لآخر أزواجها المرأة قد تتزوج المرأة رجلا ثم يتوفى أو تطلق ثم تتزوج غيره فهي لآخر أزواجها ولما مات أبو الدرداء خلى أم الدرداء وكان لها جمال حسن صح كبيرة السن شوي لكن كان لها جمال حسن وعلم وعبادة شو طبعا خليفة المسلمين ذلك الزمان من؟ معاوية بن أبي سفيان خطب معاوية بن أبي سفيان فقالت لا والله لا أتزوج زوجا في الدنيا حتى أتزوج أبا الدرداء في الجنة تريد أن تبقى آخر أزواجه قالت لست أريد بأبي الدرداء بدلا هذا صحاح الشيخ الباني رحمه الله في الأحاديث الصحيحة وعن إسماعيل بن عبيد عن أم الدرداء أن أبا الدرداء لما احتضر أي كان في احتضار سمعوه يقول من يعمل بمثل يوم هذا من يعمل بمثل ساعة هذه من يعمل بمثل مضجع هذا ثم قرأ قوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة يعني يحذر من تلك اللحظة قد تتقلب القلوب وتوفي بدمشق ودفن هناك سنة 31 للهجرة وقيل 32 للهجرة في خلافة عثمان ابن عفان معاوية كان والي لعمر وعثمان في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه وله عقب بالشام يعني له أولاد البشرى التي رآها الرؤية اللي شافها واحد شبه صحابي لا شك أنها رؤية صحابي تكون إن شاء الله أكثر صدقا لا شك أنها بشرى مش أي واحد ينوم وهو مالك بن الحويرث مالك بن الحويرث الأشجعي قال رأيت في المنام كأني أتيت مرجا أخضر مرج سهول خضراء عليها قبة من آدم وفيها غنم ربوض غنم ترعى وتبعر العجوة يعني فضلاتها عجوة ثمر معروف العجوة نوع منه فقلت لمن هذه شو هذا المرج وهذه القبة لمن هذه القبة من آدم وهذا الغنم الذي تبعر العجوة فقيل له لعبد الرحمن بن عوف قال فانتظرته وفي المنام، فانتظرته حتى خرج من القبة فقلت يا عوف، فقال لي عبد الرحمن بن عوف في المنام يا مالك بن الحويرث أو يا مالك بن الحويرث هذا ما أعطانا، هذا ما أعطانا الله إياه بشرف القرآن، يحمل القرآن في صدره، هذا ما أعطانا الله إياه بشرف القرآن، ولو أتيت هذه الثنية طبعا الكنز تطلع فوق لرأيت ما لم ترى عينك ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر، أعده الله عز وجل لأبي الدرداء، أعده الله عز وجل لأبي الدرداء. لماذا؟ قال لأنه كان يدافع الدنيا براحته، كان يطبع الدنيا هك هي مقبلة وهو يدفعها براحته، رضي الله عنه وأرضاه وجعل الجنة متقلبه مثواه. ومن الأحاديث التي لا شك أثرت فيه حديثنا اليوم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما ابتغي به وجه الله، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما ابتغي وجه الله. أما قوله عليه الصلاة والسلام الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، أي كل ما في الدنيا مبغوض مذموم عند الله، الله لا يحب هذه الدنيا، لذلك كتب الله عليها الفناء، وكان كان يحبها الله سبحانه وتعالى لا يكتب عليها الفناء، ما يكتب عليها الفناء. كذلك الحديث في الصحيح تعرفه عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة، مو بعوضة، جناح بعوضة، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. لأن الإنسان طبيعته تكون عنده حاجة نفيسة، لمن يعطيها؟ حاجة من هي حليحة لمن يمدها؟ يمدهاش، لا لا تقول يمد هذا واحد يحبها وما يمدهاش أصلا، ولو أعطاها بجهاد وشك على النفس يمدها الإنسان يحبه يرى أنه يستحق ذلك. كيفش الله سبحانه وتعالى يعطي الكافر؟ كيف يعطي الكافر؟ لو كانت الدنيا تسوى شيء عند الله ما يعطيهاش الكافر، فهم لذلك ما سقاه شربة ماء، لو كانت تسوى عنده جناح بعض، لكنها لا تسوى جناح بعض، أصلا جناح بعض لم تصل إليه الدنيا. ومعنى ملعونة إذا مذمومة مبغوضة، ويحتمل معنى آخر أن ما فيها وهي من أسباب اللعنة إن لم يتدارك الله برحمته، وهذا أمر معروف أن الدنيا لو انجر الإنسان وراءها سيلعن تبعنا بمتاعها وماله. إذا كل ما في الدنيا، كل ما في الدنيا ملعون، ولو وقف هنا الحديث مش الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، ففيها الصالحون وفيها أشياء طيبة أباحها الله. فقال عليه الصلاة والسلام إلا ما ابتغي به وجه الله، فاستثنى، فاستثنى ما ابتغي به وجه الله. عندنا حديث آخر في نفس المعنى رواية الترمذي عن أبي هريرة يقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ألا بأل ألا، أداة استفتاح وتنبيه، أداة استفتاح وتنبيه، كيف تحب تعرفها؟ علاش أداة استفتاح وتنبيه؟ لأن الإنسان ربما كان معك في المجلس وهو غافل، ستغيب تقول ألا الناس قاعدة وتبدأ تعطيه الآن وش حاب تسمع، قد كنت تبدأ من الأول تقول ما تريد قوله ربما فاته شيء، إذا أنت تقول ألا الناس قاعدة تلتفت إليه فيسمعون ما تريده. ألا إن توكيد دنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما. ألا إن الدنيا ملعونة، كل بعيد عن رحمة الله لا يرحمه الله ولا تناله البركة ولا يناله الخير، ملعون ما فيها، كل ما فيها إلا ذكر الله، وذكر الله هو الأجل العبادة، كما سيأتي معنا إن شاء الله في المناسبات. إذا كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى نرى أن ذكر الله تبارك وتعالى أعظم العبادات على الإطلاق، وله صور ذكر الله القرآن الكريم، ذكر بالتسبيح والتحميد والتهليل، الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، العلم وتحصيله، وكله ذكر الله. فذكر الله لا ينحصر فقط في ما تتصوره سبحان الله والحمد لله، نعم، إلا ذكر الله وما والاه، أي وما قاربه أو أعان عليه، وما والاه أي يعين. حتى أنا مثلا أقول لك ولي فلان، ولينا مولانا، ما معنى ناصرنا ويعيننا، إلا ذكر الله وما والاه. وضابط هذا مش تعرف وما والاه، كل ما أعان على درء مفسدة عن الدين أو جلب مصلحة للدين فهو يدخل في ذكر الله، يدخل في ما والى ذكر الله. فالزوجة الصالحة من الدنيا، الزوجة من الدنيا ملعون ما فيها، إذا قلنا كانت صالحة تعين الإنسان على دينه وإيمانه، أي جلبت مصلحة ودفعت مفسدة الوقوع في الزنا، مفسدة النظر إلى المحرمات وغير ذلك، إذا هنا صارت والت ذكر الله. ولذلك لما نزل قوله سبحانه وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم إلى آخره، الصحابة الذهب والفضة نزل فيهم هذا الأمر، هم ما عندوش فلسفة، قال يلا نلتمس مالا غيره غير الذهب والفضة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أي المال أفضل، فقال قلب ذاكر ولسان، قلب شاكر ولسان ذاكر، وامرأة مؤمنة تعين المرأة على دينه وإيمانه. إذا فهمنا باللي هنا بأن المرأة الصالحة تعين على ذكر الله، فهي مما والى المال ملعون لأنه من الدنيا، إلا إذا والى ذكر الله، إذا درأ مفسدة وجلب مصلحة فهو مما والى ذكر الله. وهكذا قس كل ما يوالي ذكر الله فهو محبوب عند الله. لماذا؟ حبيب حبيبي حبيبي، وعدو حبيبي عدو، لا لا، هذا الشيء ولا ما يحبه الله، إذا فهو يحبه الله تبارك وتعالى. قال في هذا الحديث ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما ابتغي به وجه الله. ما الذي يبتغى به وجه الله؟ ما ذكرناه، ذكر الله وما ولا، وعالما ومتعلما، خصص بعد العموم، هو ذكر الله يدخل في العالم والمتعلم، قال العلماء خصهما بالذكر بفضلهما وشرفهما. إذا ضابط كل شيء في هذه الدنيا ملعون إلا ما كان يقصد به وجه الله. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى في الجزء الثامن كلام طيب، يقول فكل عمل يعمله العامل، فكل عمل يعمله العامل ولا يكون طاعة وعبادة وعملا صالحا فهو باطل، باطل لهو ولغو. فإن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله، ولو نال بذلك العمل رياسة، رئاسة أو مالا، فغاية المترئس أن يكون مثل فرعون، وغاية المتمول أن يكون مثل قارون. وقد ذكر الله تعالى في سورة القصص من قصتهما ما فيه عبرة لأولي الألباب. وقال أيضا في الجزء العاشر وكل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل، ولا يكون لله إلا ما أحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهو المشروع. كان يقول لك افعل كل شيء متعلق بالدين، لما تلوه من أجل الدين فهذا هو العمل الذي تؤجر عليه، أما لو عملت عملا لغير الدين فهذا لن يبارك الله سبحانه وتعالى فيه. وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يؤكد هذا الكلام من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وهي كثيرة. فصل عقده المؤلف في بيانها، لذلك قال فصل، وهذا الفصل عقده في النيات، وسنرى بعد حين ما الذي يريد أن يوصله إلينا المؤلف. وهذا فصل ماتع في الحقيقة، شوف الإخلاص وين يديك إلى شيء ما كان يخطر ببالك. الإنسان لما يخلص العمل صدقوا مما قالوا أخلص عملك لله يكفيك القليل، أخلص عملك لله يكفيك القليل، الله يبارك في هذا القليل لأنه فيه ما ابتغي به وجهه. وقبل أن ندخل في هذا الفصل نود فقط أن نحشر فوائد الإخلاص حتى لا تذهب منا الحصر. نريد حصر أعظم ما في فوائد الإخلاص. إلى غاية الآن ما الذي رأينا؟ فائدة الأولى أن الإخلاص سبب للنجاة من الفواحش والفتن والمصائب. الإخلاص، وشفنا في ذلك قصة أصحاب الغار الثلاثة كيف نجاهم الله تعالى من تلك المصيبة بسبب إخلاصهم، وعدا عليه سبحانه حقا كما قال: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وقال إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هذه قاعدة مضطردة، مثلا ما يكون مخلص الله ينجيه من المصائب. وكان حديث في السلسلة الصحيحة: طيب، ليجعل أحدكم خبيئا من عمله، ليجعل أحدكم من عمله خبيئا، أي خبي شيء من عملك اجعله في وقت محنتك تسأل به الله سبحانه وتعالى. كذلك من فوائد الإخلاص أمر الثاني: لب الإيمان وأساس التوحيد على الإطلاق. التوحيد هو الإخلاص، وهذا شيء عظيم أن يسمي العمل المخلص فيه توحيدا وإيمانا. ثالثا: أن الإخلاص من عوامل تزكية النفس من الغل والحقد والخيانة. شفنا في ذلك حديث أبي سعيد الخدري: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن. رابعها حديث سعد: من أسباب النصر، نزل من أسباب الرزق أيضا، قوام الأمم من أسباب النصر. خامسها وهو شيء عظيم على النفس: أن الإخلاص شرط لقبول العمل، وفصلنا القول في هذه المسألة. سادسها: أن الإخلاص أمان من اللعنة وحبل من حبائل النجاة من البعد عن الخير. بدأت مخلصة في الخير ولو عمل قليل، مهم تعمل الشيء هذا بإخلاص. وقبل مواصلة ما ذكره فإننا نضيف إلى ذلك أمورا لنعلم ما هي بركات الإخلاص وفوائده. من بركات الإخلاص أن الإنسان يؤجر على نيته الخالصة وإن لم يعمل. ما دامك ناوي الخير يأجرك الله سبحانه وتعالى على تلك النية، وهذا عظيم ما في الإخلاص، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى ذكره في هذا الفصل، سيأتي ذكره بالأحاديث الدالة. ما عملتش كش عمل، صح نويت الخير تؤجر على ذلك. كذلك أن الإنسان يؤجر على العمل الذي أخلص فيه وإن أخطأ، وهذا أيضا عجيب. الإخلاص شيء عجيب، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. المفروض لا يديش أجر على أخطأ، لا، قال أراد الحق، يريد، إنه يريد الحق، وهذا أمر معروف. العبرة في العبادات بما في ظن المكلف، العبرة في العبادة بما في ظنك. مثلا أنت كنت تعتقد أن مثلا مس الذكر لا ينقض الوضوء، هو ينقض الوضوء في الحقيقة، وأنت تعتقد أنه لا ينقض الوضوء، أبقي 5 سنوات 10 سنوات تصلي بها، ربما مرات تحدث لك مس ذكرك ما تعيدش الوضوء. لماذا؟ لأنك تعتقد أنه ما ينقض الوضوء. الله يقبل تلك صلاة ولا لا؟ يقبلها بإذنه، يقبلها. لماذا؟ لأنك أنت تريد الله وأخطأت الطريق، وأنت بذلت مجهودك. يعني لو جلست للعلماء قالوا لي هذا خلاص انتهى. هذا عجيب ما في الإخلاص، أنك تؤجر على عملك إن كنت مخلصا وإن أخطأت الصواب. كذلك من بركاته أن الإخلاص من أعظم أسباب محبة الله. تكلمنا مرة عن هذا الأمر زمان، تكلمنا مرة، خاصة احنا كي نسمعوا بزاف، احنا وأنا واحد منهم كي نقرأ القرآن: والله يحب الصابرين، الله عادي يحب، صح. لما تسطر عليها كلمة يحب والله شيء عظيم. شفنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين غاية غدا رجلا يحب الله ورسوله، قلنا بالسيف يحبش الله ورسوله، هذا بلمزي. ويحبه الله ورسوله هنا شيء عظيم. فظل الصحابة باتوا ليلتهم يدوكون، كلهم يرجو أن يعطاه، باتوا مهمومين، شكون هذا الذي يعطاه؟ ليش؟ عرفوا شو معناها يحب الله ورسوله. لماذا يحب الله ورسوله مخلص؟ لأنه قمة الإحسان. عش قلنا واحد يعمل بزاف. أنتم بعد أكون عايشينها اليوم في المنتوجات هذه. كفرت الكمية والجودة ماشي منها. شو نعمل به؟ شو بدنا نعمل بها؟ جيب لي ولا نسحق جيب لي واحدة وجيدة صح؟ كذلك العمل يعني أحسن عملك وأتقنه بإخلاص وإن كان قليلا أفضل من أن تكثر وفيه رياء فيه سمعة وفيه غير ذلك مما يحبط العمل. لأنه لو أشرت يحبط عملك وتروح كما قلنا الشركة لك تقول له ها أعطني الأجر تاعي وتبقى اختراط الإنسان كي يعمل عمل أن الله هذا من نعتقد في أنفسنا أن الله الآن في هذا الوقت في هذه الساعة التي أحدثكم فيها الله راه يجازينا سبحانه وينم علينا بأشياء من أهمها فيما أظن الأيام الأولى في الاستقامة. هاي ولي الواحد الآن يقول لا أعظم أيام حياتك مش هي أيام الأولى على الاستقامة. شوف نفسك شو هذا في الإيمان، شو تلاوة القرآن وكثرة الصلاة والبكاء، هذا في الأيام راهي أجرك بها الله. إذا ما تظنش باللي الآن راك منيح، ها ما تظنش ما تقولش باللي ما دام الله تعالى بينعم عليا ثاني لا بأس. لا الله يعطيك حقك وينعم عليك صح مازال ما خلصت وكيف إذا نسى ما يغطرش في نظير في واقع الناس. قالك واحد كاري هذه إنسان باش يشوف هذه حقيقية هذه القصة. واحد ذهب إلى بلد لا أدري أين فدخل فندق عنده عمل تاع يوم يدوب إلى يومين دخل فندق وذهب وغني لكن ذهب بلباس يعني عادي يبان لما تشوفه من الناس المتواضعين. فدخل الفندق لم يأبه له أحد وحد ما التفت إليه كلهم أعرض عنه. حاجة الوحيدة اللي أعطوها له مفتاح تاع الغرفة هاك المفتاح تاع الغرفة وحنا حمل له الحقيبة تاعه وحنا وصلوا الغرفة تاعه روح الغرفة الثانية الطابق الأولى ماشي هاك عملت العمل تاعه كي جا خارج من الفندق ورجع لهم المفتاح أعطاهم هذاك الوقت جنيه جنيه وجنيه هذاك الوقت يقول لك غالي جدا هذاك الوقت اللي حدث قديما. روح تعجبوا هذوك الناس العمال قال سبحان الله قال لك هذا ما عملنا الولش ما عملنا الولش يشوف شعطان ما لو كان عملنا ندموا. روح هاجي زمان عاود ولا ذلك الفندق اخترت لقوه بالترحاب فضل ويضرب شكون يحمل له الحقيبه تاعو دخلوا الغرفة ما شاء الله تهلا فيه كي جاء رايح طال مفتاح حط لهم قرش اسمها كبير مش متفاهمين عليها حط لهم قرش. فهنا سألوا قال كيف هذا لما لم نعنك أعطتنا ورش أعطتنا جنيه ولما أعناك وخدمناك أعطتنا قرش. قال هذا القرش هذيك المرة والجنيه هذيك هذه المرة كل حاجة بقدر. فالله سبحانه وتعالى عندما ينعم عليك أو ينعم عليك على أهل تدي حقك بإذن الله ما يتصفرش. لكن حذاري العبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية. أكمل نهايتك حسنة. الشاهد إن الله يحب المحسنين والله يحب المحسنين. الإنسان يحسن يتقن عمله والإتقان أساسه الإخلاص. ومن عجيب ما يروى في البخاري عن أنس بن مالك قال كان رجل من الأنصار اسمعوني هذا رجل من الأنصار كان يصلي بالناس يأمهم في مسجد قباء يأمهم ولكن كان كلما استفتح القراءة الفاتحة يقرأ الفاتحة باش يبدأ يقرأ سورة بعد الفاتحة يبدأ بسورة الإخلاص قل والله أهل الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ويبدأ يقرأ السورة يعني يقرأها مرة ما فيش مشكلة مرة ثانية ثالثة رابعة كل ما يقرأ كل ما دائم كل ما يقرأ صورة ثانية بعد الفتح يبدأ بصورة إخلاص. فأنكروا عليه قالوا إما أن تقرأ غيرها أو أن نشكون الأمر نفعل الأمر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالوا ولا يستطيعون أن يأمهم غيره وأعلمهم وأحفظهم القرآن نزل هو. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه الخبر. هو أبى قال إما أن أقرأ بكم سورة الإخلاص أو ترون غيري يا أمكم. لما استولى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حملك على ذلك؟ لماذا لا تقرأ سورة غير سورة الإخلاص؟ كان عنده جواب واحد قال إني أحبها. هذا من فقه الصحابة يعرفوا وش يحبوا. ثم لو سألت إنسان اليوم يقول المال والبنون زينة حاجة الدنيا هذه أحسن آية. واحد يقول فانكحوا لما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع كلها بشي يحب. لكن هذا فقهاء كما أبي بن كعب فقيه عجيب واسمع مليح آخر الحديث كي قال له ما أعظم آية عندك من القرآن الكريم أي آية؟ قال الله رسوله عنه قال ما أعظم آية عندك من القرآن؟ قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فضرب على صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر أي هنيئا لك بالعلم. شو يشهد بالعلم؟ شو يزكاه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هذا العلم عرف باللي أعظم آية ما يتعلق بالله بإخلاص لعمل الله وتوحيد الله. هذا قالوا إني أحبها هذه الصورة أحبها. إحنا ما قلتوش ندخلك لماذا؟ فهم مش معناها صورة الإخلاص. فقال عليه الصلاة والسلام حبك إياها أدخلك الجنة. حبك إياها أدخلك الجنة. هذا يدل على أن الإنسان يقول إذا حب صورة الإخلاص وفهمها وحبها يحب الله تعالى ويدخل الجنة. فنذر بمن عاش تلك الصورة ترجمها عمليا في حياته صار مخلصا ومات مخلصا فلا شك أن الله تعالى يحبه. حديث صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رجلا زار أخ له في قرية فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكا بعث موراه ملك حتى إذا شارك القرية قال له الملك صور الرجل طبعا فقال له إلى أين تريد؟ قال إلى أخ لي في هذه القرية. فقال أو عليك له نعمة تربها يعني داخلك خير حب تربه لشو ولك حب تطلب منه شيء؟ فقال لا إلا أنني أحببته هنا الشاهد أحببته في الله يعني هو يحبه لوجه الله يعني إنسان مؤمن. فقال ألا إني رسول الله إليك أن الله يحبك كما أحببتها فيه. مش نستنبط أن الإخلاص سبب لمحبة المولى تبارك وتعالى. كذلك من بركات الإخلاص الفوز بحلاوة الإيمان. وحلاوة الإيمان هي السعادة الحياة الطيبة. حلاوة الإيمان شوف مثلا لما تؤدي الصلاة مثلا مع الناس مع جماعة شوف الحلاوة التي تجدها السعادة لا تستطيع أن تعبر عنها. فهذه حلاوة الإيمان تعيش بها وقود يجعلك دائما تسير تمشي. والدليل على هذا ما رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يجد طعم الإيمان السعادة التي يرجوها كل الناس من سره أن يجد طعم الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله. وإياك أعني واسمعي يا جار هذا جزء من الأعمال. إذا حبيت إنسان لله يرتزق طعم الإيمان. فكيف لو كانت حياتك حركاتك سكناتك خطراتك ألفاظك كلماتك كلها لله لش قلنا يكون أعظم. ومن بركاته شيء مهم الثبات على الاستقامة. الإنسان يثبت على الاستقامة إذا كان مخلصا. ما كان الله تعالى ليضل إنسان قصد وجهه مستحيل. لذلك قال العلماء ما من إنسان تزل به القدم ويرجع القنطرة كما نقول باللغة تاعنا اليوم تذبذب تعالوا ما من إنسان قال إلا للعدام أو قلة إخلاصه يوم استقامته. استقام ما يقولش على فهم استقام ولم يقصد وجه الله تعالى بذلك. لذلك كان من علامات حسن الخاتمة مش تعرف بعض الدليل باللي الإخلاص من وسائل ثبات في الدنيا وفي الآخرة حتى تنجو يوم القيامة. عندك حديث مسلم بن أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان ما حديث البخاري عن أبي هريرة حديث البخاري عن أبي هريرة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. وروى البخاري أيضا عن معاذ. عرفوا القصة؟ معاذ وقتش حدث به هذا؟ كيف راح يموت؟ قال إنما حدثتكم به الآن لئلا تتكلوا. مش عم حدثكم به من قبل. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه يعني عمل بمقتضاها لم يخدشها بشرك ولا برياء داخل الجنة. وأعظم المواطن التي تحتاج فيها الثبات شو؟ ثبات الاستقامة مختلف يوم تخرج من هذه الدنيا. لذلك حديث مسند الإمام أحمد من قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله داخل الجنة. إذا فت لأنه من عاش على شيء مات عليه. يوفق الله تعالى أن يقول هذه الكلمة الطيبة المباركة في آخر رمق من حياته لا شك أنه عاش عليها، عاش مخلصا بها، يغلب عليه الإخلاص. هذا هو الأمر. ما من الأمور اللي قلناها قصة عجيبة لكنها صحيحة، كان قصص العجيب لكنه صحيح، وكيش تعرف اللي صحيح؟ والله ثقات. وقصة بسبب يخص هذا الحديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. كل ما تسمع هذا الحديث فكر هذه القصة. هذه القصة رواه ابن أبي حاتم الرازي في مقدمة كتابه جهل التعليل. شوف فيه قصص عجيبة عن طلبة العلم، شيء عجيب. ورواه أيضا البيهقي شعب الإيمان وغيرهما. قال لك كان علماء ذلك الأيام جاءوا سمعوا بأبي زرعة الرازي، أبو زرعة إمام من أئمة الدنيا، أنه يحتضر. فجاءه أصحابه من أهل العلم، شكون؟ أبو حاتم الرازي صديقه قارينه، يطلبوا العلم كيف يزيده ابن خالته، فهم ابن خالته يزيد، ومحمد بن مسلم بن وارة. محمد مسلم وارى مش قارينه أكثر منه، صح كان يطلب معنا العلم معه وأكبر منه وأجل قدرا، يعني هو كيروي لك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلث رجال مثلا، ثلث رجال، هذوك لا أربعة وخمسة يعني أعلى منهم طبقة، ومع ذلك كان يطلب العلم معهم. علاش يقول لك دائما العلم ما يعرفش، تجلس مع الكبير مع الصغير وهو أتعلم. وكان معه أيضا ابن شاذان، ابن شاذان وجمع جماعة من العلماء سمعوا قال والله نروح نزوره ونلقنه لا إله إلا الله. وهذا الصاحب في الشدة أعظم شدة هي الآن، رأوا أنه من حقه عليهم أنهم يأتون في هذا الوقت يحتاجهم. لذلك في الوصية تاعك تكتب في الوصية تاعك تقول علاش كاين وصية، الله أكبر، كاين وصية لابد تكتبها كل يوم، كل ما تتغير شيء كان وصية عامة لا تتغير تكتبها في المقدمة، أنا فلان بن فلان هذه وصيتي إذا ما توفاني الله تبارك وتعالى أوصيكم بلا إله إلا الله، توصيكم بلا توصيهم بالتوحيد، إياكم أن تخدشوا هذه الكلمة، توصيهم أيضا بأن لا ينوحوا عند موتك وأن لا يأتوا بالبدع بعد موتك، مثلا توصيهم بالأمور معروفة أشياء، توصيهم بالوحدة لأن غالبا عند ذهاب الأب تفترق الأسرة، توصيهم بالوحدة، أشياء مهمة دي لا تتغير. كأن الحقوق تتغير، حين عليك دين تكتب عليك دين مقدار فلان تكتبه، ولي علي على علي لفلان كذا أو لفلان علي كذا، ماشي. من بين الوصايا المهمة جدا اللي تكتبها فإذا حضرني الموت يبدأ يذلم في بال عليا، فليزورني أول من يزورني يزورني طلبة العلم. طلبة العلم هذو يعرفوا كيفاش يتكلموا معاك رجع تموت، يذكرك بحسناتك حتى ترجو رحمة الله ولا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. جيب هذا الناس قل يجوا، جيب ليش واحد أن يضرب على يا هدية إيه يضرب على ما يجيش ما يجيش ما يجيش والله العظيم هذا ما يجيش كتبه قل ما يجيش أوصي الناس أوصي أهلك بأن يأتيك والله أمر عظم شدة خلى أي إنسان يجي والله ما يدر يجي سلام سلام ليجلس إليك عند رأسك ويذكر بالله تعالى وذكر بعملك الخير هم هؤلاء يلقلوك لا إله إلا الله ويعرفك شيء يلقلوك شو تجيب أي إنسان شو الناس هذو من يتجاوب دخلوا عنه رأوا أنه من حقي عليه فجلسوا عنده سلام عليكم قال أبو زرعة والله لا يمكننا أن نلقنا هذا تلقن التوحيد أبو زرعة أبو زرعة جبل كيف نلقنه نقول له قل لا إله إلا الله كيف ما قدروش فأتوا على حيلة شوف العلماء جاءوا بحيلة قالك تعالوا مروا الحديث أمامه كي نروا الحديث أمامه يقول فبدأ محمد المسلم بن وارى الله يبارك شيخهم فجب الحديث سمعنا قال حدثنا أبو عاصم النبيل وعاصم النبيل من أئمة الثقات محمد بن مخلد الشيباني رحمه الله قال حدثنا أبو عاصم النبيل حدثنا عبد الحميد ابن جعفر عن ابن ابن ابن وأرتج عليه هيبة منه قدم هذا أرتج روح ماذا الإرتاج تكلم معنا في الخطبة أرتج يعني يغلق عليه في الكلام تقدرش تكمله يحدث كثيرا هذا فتناول شكون أبو حاتم الرازي فقال حدثنا محمد بن بشار عن أبي عاصم النبيل لاحظ نراه بينهما طبق حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عاصم النبيل عن عبد الحميد بن جعفر فر فحصل ارتجع عليه ما قدرش يكمل فقام أبو زرع قال أبو زرع قال أقيموني وكان في السوق من السوق يموت وإلى ربك ما يذن المساء فقال أقيموني فأقعد حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عاصم النبيل حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عريل عن كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وخرجت روحه خرجت روحه هنا لم يكمل الحديث لا إله إلا الله شيء عجيب يعني قصة عجيبة فأراد الله عز وجل أن يكون آخر شيء تلفظ به رحمه الله تعالى هو لا إله إلا الله لماذا هؤلاء الناس كيف تقرأ عنهم شوفوا الناس بلغوا القمة القمة في إخلاص العمل لله يريدون وجه الله بذلوا كل ما في وسعهم لنيل إلا ذكر الله أم ولاه أو عالما أو متعلم وقت ماشي إذا الثبات على الاستقامة من أعظم ثمرات الإخلاص قول مالك رحمه الله ما كان لله دام واتصل دام إذا عملت شيء لله يدوم ويتصل ولا ينقطع في عصر الإمام مالك رحمه الله تعالى ألف كثير من الناس الموطأ موطأ بزاف ناس ألفوا كتاب اسمه الموطأ الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الإمام مالك لما أراد أن يؤلف الموطأ قيل له هناك موطأات فلماذا تؤلف أنت كذلك قال ما كان لله دام واتصل وشوف موطأ الإمام مالك أشهر موطأ على وجهه من مال الإمام مالك رحمه الله أيضا من أولياء الله سبحانه وتعالى وأيضا من بركات الإخلاص النجاة يوم القيامة ونيل شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أي الناس شوف الأسئلة أي الناس أسعد بشفاعتك من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة شكون يديها فقال عليه الصلاة والسلام: والله لقد ظننت أنه لن يسألني عن هذا أحد غيره. ظننت أي أيقنت، كنت عالم، كنت عارف أن وهنا شخصيني على هذا الحديث أو هذا الأمر غيره. لحرصك على الحديث صدق، لحرصك، أبو هريرة كان حريصا على العلم، لحرصك على الحديث أسعد الناس شفاعة، أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه، يقول لا إله إلا الله مخلص. وقس على ذلك الأعمال كلها. أما هذا الفصل، قال رحمه الله تعالى: فصل، فهو يعقده لبيان أثر النية على أعمال العباد. شوف شيء أثر عجيب للنية على أعمال العباد، ويظهر لنا هذا. شوف النية إن شاء الله ما تتطرق، راح أعطيك ملخص شو هنشوفوه يعني في أثر النية على الأعمال، وأنا غير رايح على النية. أول شيء أنه ليس للأمر إلا ما نواه، الإنسان لن يكتب له إلا ما نواه، إذا فعليه أن ينوي دائما الخير. فهم تتعلم أنه ليس لك إلا ما نويت، إذا أنوي دائما الخير ولتكن نية فيك إن شاء الله، دائما أنوي الخير. ثانيا أن الإنسان لو مات فإنه يحشر على نيته، يحشر على نيته، فعلى المسلم إذا أن يقصد دائما بعمله وجه الله. ثالثا أن الإنسان يبلغ بنيته ما لا يبلغ بعمله، وسنأتي على أشياء كثيرة في الحج، في الصلاة، في الصدقة، ما درتش أشياء تعاجز عنها تدي أجرها يوم القيامة. شوف عندك أجر أنك تصدقت اليوم الفلاني وجاهدت اليوم الفلاني، أنا ما فعلت هذا لكنك نويته. كذلك أن صاحب النية الحسنة يؤجر عليها وإن لم يباشر العمل، وصاحب النية السيئة يعاقب وإن لم يباشر العمل، وتفصيل هذا سيأتي. يجيش إنسان يقول من هم بالسيئة أو لم يعملها مشي كتبت له حسن نزال، هذا نوى عقد العزم سيأتي. ومن أجل هذه الأمور التي سيذكرها، هذه الأمور التي سيذكرها، بدأ رحمه الله تعالى بأصل هذا كله، حديث الفاروق، حديث عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات. طبعا نرجع شرح هذا الحديث والوقوف عند فوائده في مجلسنا القادم، نكتفي بهذا القدر الليلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.